أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وليعلم الله من ينصره. من ينصره. من ينصره ورسله بالغيب. إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد. فمنهم مهتد. وكثير منهم فاسقون. وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا. وقفينا لعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة. رأفة ورحمة ورهبانية. رأفة ورحمة ورهبانية. ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا. ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا. ورهبانيتني اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها حق رعايتها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم غفور رحيم غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله ألا يقدرون على شيء الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالحجج الواضحات وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع وأنزلنا الميزان ليتعامل الناس بينهم بالعدل ليقوم الناس بالقسط ليتعامل الناس بينهم بالعدل وأنزلنا لهم الحديد فيه قوة شديدة ومنافع للناس متعددة وليعلم الله من ينصر دينه ورسله بالغيب إن الله قوي لا يقهر عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم إلى قومهما وجعلنا في ذريتهما أي في ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام النبوة والكتب المنزلة فمن ذريتهما مهتد إلى الحق وكثير منهم خارجون عن طاعة الله، أي من ذريتهما منهم الصالح والطالح. ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات، ثم قفينا يعني أتبعنا على آثارهم، أي على آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين أرسلناهم بالبينات. وقفينا يعني وأتبعنا بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتيناه الإنجيل، أعطيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه على دينه لينا وشفقة، الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وكانوا على دينه، فكانوا متوادين فيما بينهم. ثم ماذا؟ وابتدعوا رهبانية، وهي الغلو في العبادة، ابتدعوها رهبانية. ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم، ما فرض الله عز وجل على النصارى رهبانية، وما أمرهم بالتشدد ولا أمرهم بالتنطع، ولكنهم فرضوا ذلك على أنفسهم والتزموا بالرهبانية من تلقاء أنفسهم. ما قصدهم؟ قصدهم بذلك رضا الله، والله عز وجل ما أمرهم بذلك وما طلبه منهم. ثم ماذا؟ فما قاموا بها حق القيام، يعني فرضوا بدعا على أنفسهم ورهبانية ابتدعوها من تلقاء أنفسهم، ما فرضه الله عز وجل عليهم، ثم بعد ذلك نقضوها وما قاموا بها حق القيام، إذ بدلوا وخالفوا دين الله. فأتينا الذين آمنوا منهم بالله ورسله أجرهم على قدر إيمانهم، على قدر اتباعهم لعيسى عليه السلام. وكثير منهم خارجون عن طاعة الله، أي من النصارى الضالين، مكذبون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاء الابتداع في الدين. سلم يا رب، انظروا لهذه الحكمة العجيبة، جزاء الابتداع الضلال، وجزاء الاتباع الهداية. النصارى فرضوا على أنفسهم رهبانية، وألفوا في دين الله تبارك وتعالى، ووضعوا فيه ما ليس منه، ثم إنهم تركوا تلك الرهبانية وتحللوا بعد ذلك من دينهم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى ببدعتهم وضلالهم، فخرجوا من دين الله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لعباد الله المؤمنين، اتقوا الله، يعني اتقوا الله معناها ايش؟ اتقوا الله في كلمة، اتق الله معناها خاف الله، اتقوا الله خاف الله، اتق الله معناها الله خاف الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا خافوا عقاب الله عز وجل وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، يعني ماذا؟ يعني يؤتكم ضعفين من رحمته سبحانه وتعالى، ويجعل لكم نورا تمشون به تهتدون به، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور لعباده رحيم به. أيها المؤمنون، أعطاكم الله تعالى ذلك كله بفضله ومنه، ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم. أرسل الله عز وجل إليكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليكم القرآن، ومن عليكم بنعمة الهداية، ليعلم أهل الكتاب وهم الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله لا يستطيعونه لأنفسهم ولا يمنحونه لغيرهم، فرد الله تبارك وتعالى حقد النصارى الضالين في تلك الآية، وأن الفضل كله بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم على خلقه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الهداية بفضله ومنه وكرمه، والله تعالى أعلم.